ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة 15 من رواية أخرج منها يا ملعون، أخرج منها يا ملعون، رواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. من يكون الأجنبي ولي نعمته يصعب أن يتمرد عليه. أعزائي الكرام، لقد عودناكم في مقدمة كل حلقة أن نعلمكم كيف تنطلق رواية السيد الرئيس صدام حسين أخرج منها يا ملعون، من الكشف عن علاقة الشيخ إبراهيم مع أيتام أولاده الثلاث الذين قتل آباؤهم في غزوات ومنازعات قبلية، وتسلط الأضواء على شخصية كل منهم وهم حسين ويوسف ومحمود. وفي الحلقات السابقة دارت حوارات بين الجد وأحفاده حول مفهوم الثروة. وأوضح كل منهم ما الذي يعنيه له، وتنكشف خلال ذلك أطماع حسقيل في التفرد بالثروة ورغبته في الانفصال بما يملكه، مما أدى إلى نبذه من الجميع. ثم يوزع الشيخ إبراهيم البلاد على حفيديه محمود ويوسف، داعيا إياهما إلى الابتعاد عن فتن الأجنبي. أما حسقيل فقد استقر في قبيلة مناوئة، ويسلط الروائي الأضواء على السلوك المشين الذي يتبعه حسقيل لدى القبيلة التي لجأ إليها، وهي عشيرة المضطرة. هنا يا سادة يا كرام سوف نواصل كيف كان حسقيل في ذلك الوقت ومع هذه الحلقة، ويواصل حسقيل في خبثه مع شيخ عشيرة المضطرة وأفراد عائلته بهدف السيطرة عليهم وعلى ثرواتهم عن طريق المساهرة وعن طريق مشروعات تربط العشيرة بالأجنبي. هنا يا سادة يا كرام كانت لذة وهي تداور في ذهنها شؤون القبيلة وما وصل إليه حالها في الوقت الذي سيطر عليها حسقيل. تلاحظ إن الظروف صارت تسير بها من سيء إلى أسوأ، وفي الوقت نفسه كانت تستحضر مع هذه الصور السيئة وتتذكر ما حكته لها العجائز عن جدها، وكيف كان فارسا مغوارا لا يشق له غبار. ومع ذلك ولأنه رجل حكيم كان يتجنب أن يفتح أبوابه للشر، لكن عندما تفتح القبائل المجاورة أبوابا للشر وللنار على قبيلتها كان جدي رحمه الله يطفئها بسيفه. كيف لا يكون لحكمته صدى في عقول ونفوس من يشعلون نار الشر؟ ثم تعود لتقول: لا بد أن يكون غضب الرب قد حل بنا بعد أن صارت الأكثرية في القبيلة لا يذكرون الله، وصاروا يبتعدون عن دين إبراهيم وأولاده. وكان جدي تقيا ورعا أمينا صادقا مغوارا حكيما كريما وا وا وا. ثم تسكت لتقول بعدها: لكنه ارتكب خطأ واحدا عندما تزوج أعجمية أنجبت له والدي، لأن جمال جدتي رحمها الله أغواه حسب ما حكى لي كبار السن، ومنهم أبي وأمي عن جمالها. لذلك لم يدقق في الأصل، وإن الأصل ينبئ بما ستكون عليه الفروع. فقد ورث والدي صفات وخواص أخواله لا صفات وخواص أعمامه، لذلك أخزانا في غزوته الأخيرة وكسر اعتبارنا مثل ما كان عليه حاله الضعيف وبخله وعدم قدرته على أن يحفظ تفكيرا وفعلا للمعاني العالية استحقاقها وصفاتها ومعانيها، مثل ما كان يفعل جدي. إن والدي رحمه الله كانت صفاته الأساس غير عالية، وهي صفات جاءته منقولة من أخواله، لذلك لم ينتبه إلى ما ينبغي من خواص لتكون في من يختارها زوجة له، جريا على مسار خواصه. فتزوج أمي وهي من أب وأم أعجميين، لذلك فعلت فعلتها مع الخاسئة حسقين، لأنها لم تشعر بالمعاني العالية لما يعز القبيلة. ولم ترعى حرمة شوارب أهلها، لأنها تعرف إن أهلها لا يقيمون وزنا للاعتبارات التي تحفظها قبيلتنا وتحافظ عليها. سحبت حسرة عميقة، وواصلت مناجاتها لنفسها. إنها غريبة، إنها ليست منا، رغم إنها أمي. فالعظم يعود لأهله، ولأن العظم لأهله علي أن أحافظ على معاني القبيلة فيا. لقد أخزتنا أنا وأبي، لكنها لا تخزي القبيلة، لأنها ليست بنت عمنا. أما أنا فإن جذري في قبيلتي، إنهم أهلي وناسي، وإن أخزيت نفسي أخزيتهم. إذن لأدافعن عن شرف أهلي وناسي الخيرين، ولن تكون البداية إلا بأن أرفض أغواء حسقيل باقتدار وشمم، ولآخذ منه ثأر ضعف أمي، ولأدافع عن شرف قومي. وعند ذلك لن يبقى اسمي لذة، وإنما نخوة. نخوة، إن أبي وأمي هما اللذان، سمياني لذة، وهذا اسم لا يليق ببنت شريفة ماجدة. إذن لأغيرنه، لكن ليس الآن. ينبغي أن لا أفعل أي شيء يلفت انتباه حسقيل ويجعله في حالة حذر، لكن يا ربي يا ربي ماذا أفعل إزاء العار الذي سببته أمي لي؟ إنك أنت القادر العظيم. عندما قالت الجملة الأخيرة كانت دموعها تنهمر وتسيل على وجنتيها إلى ملفعها، ثم تنهض وهي تقول في نفسها لأبدأ مع بنات القبيلة، فبعد أن وصل عمري إلى ما وصل إليه صرت قادرة على فضح مساوئ حسقيل. وإذا اقتنعت النسوة فإن كثرا من الرجال يسمعون من النساء. بل كثرا منهم يسمعون حتى ما هو ضعيفا من النساء، وأحيانا يتأثر بعضهم بما يسمعون، فكيف إذا كان حديث النساء في المعاني العالية؟ وإذا تأثر بعض الرجال بما سيسمعونه، فإن ذلك سيسري بين الرجال ليبدو بعد ذلك كأنه رأيهم، فضلا عن أن المرأة بسبب وجودها في البيت قادرة على زرع رأيها في عقول الأطفال، والأطفال هم شباب وشابات المستقبل. وعند ذلك يستطيع الرجال بإسنادنا وإدامة زخمنا في الدعاية والفضح أن يفعل ما يجب ليخلص القبيلة من حسقيل. تصمت لذة، لكنها سرعان ما تقول في نفسها: هو ما أدراني، ربما يكون ما أعرفه وأتصور عن مساوئ حسقيل معروفا من الرجال، وقد يتولون فضحه فيما بينهم أيضا. ألم يخرج عدد من الرجال على طاعة حسقيل وينعزلوا عن القبيلة ما دام حسقيل فيها؟ ألم يعزل حسقيل بعضهم بعد أن صار لا يأمن مواقفهم؟ إذن لأبدأ بنساء القبيلة وأتكل على الله أولا وآخرا. قالت: أتكل على الله أولا وآخرا، لأنها تعلمت ذلك مما تعلمته القبيلة من شريعة محمود ويوسف، ثم نهضت لتحرض نساء القبيلة، مبتدئة بالصديقات المقربات وببنات أعمامها اللائي كانت متأكدة من إن آباؤهن أو أزواجهن إن كن متزوجات لا يحملون ودا مبتدئة بالصديقات المقربات ولا يحملن ودا لحسقيل. هنا يا سادة يا كرام، تعالوا معنا نرى عندما عادت لذة إلى بيتها في أحد الأيام، سألتها أمها: أين كنت؟ قالت: عند بنات أعمامي. استفسرت الأم: بما كنت تتكلمين معهن؟ أحاديث بنات فحسب، لكن قولي يا أماه، ألم تقولي إن حسقيل سيتزوجك؟ لقد مضت عدة سنوات ولم يفعل، ماذا ينتظر حسقيل؟ هل ينتظر أن يكبر أم تنتظرين أن تكبري؟ لاحظت الشيخة أن ابنتها قالت الجملة الأخيرة بما جعلها تفسرها بأنها استخفافا بها وبحسقيل أو استهزاء بهما، فقامت من مكانها وصفعتها على وجهها وأدمت أنفها. لكن لذة لم تقل شيئا ولم تمنع أمها من ضربها، غير أنها قالت: لست التي أستاهل الضرب يا أماه، ليتني لم أخلق همت أمها أن تصفعها مرة أخرى، لكن يدها ارتخت قبل أن تصل إلى وجهها لتهوي عليه. وبدلا من أن تفعل ذلك احتضنت لذة وبكت بمرارة ومسحت الدماء من على وجهها وأنف لذة وهي تقول: انتقم الله لنا منك يا حزقيل، لعن الله ضعفك يا أبا لذة، فلو كنت ملأت عيني وجعلتني أخاف عاقبة فعل السوء لما وصلت إلى ما وصلت عليه الآن. قالت ذلك وهي تنزوي في أحد أركان البيت، وفي ظنها أن لذة لا تسمع ما قالته، أو في الأقل كل ما قالته. هنا اقتربت لذة من أمها وقالت: أمه، افعلي أي شيء لا يجعلك مضغة في أفواه الناس بما يخزينا، فإن لم تستطيعي زواجه يا أمي انقطعي عنه واستريني واسترينا جميعا. هنا يا سادة يا كرام، قالت الأم بتصميم الحاقد على حزقيل وليس المقتنع به: بل أتزوجه يا لذة، أتزوجه وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث. إنه لا يساوي شيئا يا أماه، إن العلاقة التي بناها معك ليست مخلصة، ولا يقصد الزواج منك، إنما قضاء وطره فحسب. فلو كان يقصد الزواج منك لما حاول إغوائي. نعم أعرف ذلك، لكن مع ذلك سأتزوجه، بل سأرغمه على الزواج مني، أخزاه الله. ثم قالت: لكن اكتمي ما قلته يا لذة، اكتميه يا ابنتي. قالت لذة: إن سرك سري يا أماه، واحسبي وأنت تتكلمين معي كأنك تضعين سرك في قعر بئر. وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، كان حزقيل يحوق في نفسه سيناريوهات متعددة للتخلص من شيخة أم لذة طبعا، وكلما حاك خطة وناقشها وجد إنها لا تصمد أمام النقد. ومن بين ما تداوله مع نفسه أن يتزوج لذة فتنتهي قصته مع أمها، لكنه يعود ليقول إن لذة على ما يبدو غير متحمسة لمثل هكذا فكرة، وليس هناك أمل لأن تقبل بها ما دامت أمها على قيد الحياة. ثم يعود ليقول: لو ماتت الشيخة ليس هناك ما يمنع ابنتها من أن تتزوجني، فقد صرت شيخ القبيلة والأغنى مالا بين شيوخ القبائل، وأملك واحدا من برجين فريدين مليئين بالذهب والمال، صارا رمزا عاليا لقدرتي وقدرة قبيلة الروم. وا وا وا. لكنه ما يلبث أن يقول: بل لن تتزوجني إلا بعد أن تموت أمها. ولم يمنعها من ذلك غير حزن عدد من الأيام، ثم توافق على الزواج مني. وتنتابه الهواجس ويسأل نفسه: لكن ماذا لو اكتشفت لذة أنني وراء موت أمها؟ ألا يعني هذا أنني سأخسرها بعد أن أخسر أمها، ثم أخسر القبيلة، وقد أخسر أي شيء وكل شيء. عندما يقول أخسر أي شيء وكل شيء يجفل. لا لا لا لا لا لا لا أقبل، لا أقبل بأن أخسر المال، إن المال عصب الحياة، وإذا خسرت المال سأخسر شبكتي ووكالتي، وماذا يبقى لي بعدها؟ أعلى حسن أخلاقي وسلوكي لطاوعني الناس، أم على حكمتي ونزاهتي وحسن قصدي وكرمي؟ كان حسقيل يقول ذلك كأنه يهزئ نفسه، ثم يعود ليقول لا لا لا لا لا، المال ومن بعد المال، شبكة الجواسيس والوكالات التجارية والاقتصادية، لا إلا هذه، فإنني أنتهي إن خسارتها، لأن وجودها يضمن لي وقد ضمن فعلا قدرة التأثير في الأقوام والقبائل، وهي وسيلتي في الدعاية والتأثير وإضعاف الآخرين، أو تقوية من يقبل سطوتي وسلطاني. أما لو خسرت القبيلة المضطرة فلا بأس، لأنني أصلا لم أكن منهم، ولولا ضعف وضعف وهزال شيخهم السابق ما قبلوني شيخا عليهم. لكن لو خسرت المشيخ والقبيلة، أين أجد مسرحا لنشاطي ووكالاتي بل ومالي؟ ومن سيفتح لي بابه بعد أن يعرفوا قصتي مع القبيلة المضطرة؟ هذا إذا لم يقضي علي شباب القبيلة الذين ألاحظ في عيونهم رغم أفواههم الصامتة إنهم يتمزمزون غيظا علي. يرفدهم أولئك الذين تمردوا على سلطتي وسلطاني من قبل. لا لا، إذا خسرت موقع شيخ القبيلة أخسر كل شيء، وربما حتى حياتي. أما حليفي شيخ قبيلة الروم فقد صار مكروها لأسباب محددة، أهمها تحالفه معي ومجيئه ليحالفني بعد أن عبر البحر. لذلك ما أن يعود خلف البحر ويقع تحالفه معي حتى تنتهي حساسية الناس تجاهه من حولنا، ابتداء من هذا الجيل أو ما في الأقل الأجيال اللاحقة حتما. ثم ينتبه إلى نفسه، لكنني دبرت كل ما دبرته، فهل أعجز عن تدبير موت امرأة؟ فلو أميتها وأحتفظ بكل شيء وبلذة، أو في الأقل لأحافظ على ما أنا عليه الآن. وفي نفس الأثناء يا سادة يا كرام، كانت لذة قد استمرت تنشط بين صفوف النساء، تعبهن وتحرضهن. وفي أحد الأيام فاتحتها إحدى بنات القبيلة من عشيرة أبيها ومن بنات عمومتها الأبعد الذين يلتقون بجدها الرابع وليس من أعمامها المتقدمين المباشرين. قالت بنت العم هذه حكيت لأخي سالم ما سمعته عنك وحدثته عن أخلاقك يا خية ومستوى فطنتك ومحبتك لأبناء قومك، وما تعبئيننا وتحرضيننا عليه ضد حسقيل وقبيلة الروم. وهو ما يفعله سالم مع جماعته الرجال أيضا. فأعجب بك أشد الإعجاب واستمر يسألني عنك من حين لآخر عندما يزورنا ليلا لكي لا يراه حسقيلا وعيونه. ذلك إنه أحد الذين خرجوا في على طاعة حسقيل وسطوة وسلطان حسقيل. عندما قرر شيخ قبيلة الروم جعل حسقيل رئيسا للقبيلة واعتبر دمه مهدورا منذ ذلك اليوم من حسقيل والروم وحتى من المتنفذين في قبيلتنا الذين أقاموا حلفا غير مشرف مع حسقيل والروم. ذلك لأنهم اعتبروا رفضه أن يكون حسقيل شيخا علينا تمردا، وطلب مني قبل يومين أن أستطلع رأيك فيما لو قبلته خطيبا وزوجا لك، إذ تقدم لطلب يدك. قالت ذلك وانتظرت إجابة لذة بلهفة، لكنها لاحظت إن لذة لم تعلق بشيء، فقالت لها: هل قلت شيئا خطأ يا خي؟ أجابتها لذة: لا لا لا لا لا لا أبدا، إنما سرحت بخيالي في أمور أخرى وأردت أن أستجمع تفكيري لأجيبك عن أمر لم أكن مسبوقة به من قبل. من يعرف بما قلته لي يا أخي؟ لا يعرف به إلا سالم وأنا فقط يا خي. إذن سلمي على سالم وقولي له أن يكتم ما قاله، وأنا من جانبي سمعت ما قلته ما قلتيه، وعلينا أنا وأنت أن نكتم هذا أيضا ولا نتحدث به حتى لوالدتي. لكي أقول جوابي لسالم مباشرة عندما ألتقيه في بيتكم إذا استطاع أن يتسلل تحت جنح الظلام، على أن يكون وصوله في وقت مبكر عند المغرب مثلا، في الوقت الذي تنشغل أمك ووالدك والرعاة بحلب الغنم. متى يمكن أن يحصل هذا؟ بعد غد إن شاء الله. هنا نتوقف في هذه الحلقة يا سادة يا كرام، نستودعكم الله، وإلى الملتقى في أمان الله ورعايته.